أهديت لنا هدية أو جاءنا رسول وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قال في حديث عائشة لم يلخص أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد إليه الهدي. ماشي؟ إذا لم يلخص هذا محمود مين اللي ملخصه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ملخص الحد يصوم أيام التشريق إلا الذي لم يجد إليه الهدي. فيجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومه إلا الحرمة. يكره نعم الفرق ما مليش بدرجة صيام يوم عيد نعم على اساس حديث انه ايه نهى عن صيام يوم عيد يوم الفطر ويوم العيد ويوم الاضحى لكن قال في ايام منها ايام اكل وشرب مفيش نهي صريح يعني انك انت ايه لا تصوم زي ما هو نهى عن صيام يوم عيد فالنهي فيها اقل درجة السيارة هو سيارة يوم وافطار يوم كذا فكان يصوم يوم عيد فقط ويصوم غيره. نعم. الأولى المعتمد هو الكراهة الأولى لا تصام هذه أيام آكل وشرب. قال ومن دخل في تطوع لم يجد إتمامه يعني كانت مسألة أصولية أدخلها هنا يعني يقصد أن من دخل في الصيام لم يجد عليه أن يتمه. ماشي؟ يعني انت صمت ورأيت انك انت تفطر صيام من الحجاب جاز لك ان تفطر جائز قال وان دخل في التطوع لم يجد اتمام وهذه مسألة فيها خلاف لحديث عائشة قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جاءنا رسول فقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قالت حيث يعني ده الطعام المستخد من التمر والاطعمة والسمن هو الحديث عرفنا الحيث بين عدوى السمنة صح يعني طعام متخذ من التمر واللبن كمان بس اللبن اللي هو ايه الاقف زي اللبن المدفق كده ويحطوا عليها اللبن ويحطوا عليها السمنة وخلاص بقى حاجة وقد يجعل بدل الاقف يحطوا دقيق عليه ما زال يعملوه الصلاة الان ويقدموه في المغرب كده يحطوا دقيق كده على العدوى ويعملوها صوابع كده بالسمنة ويقلوها ويقدموها وهذا الحدث فالمهم أهدي لهم حدث وقال عليه السلام قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال كنت أصبحت صائما أو كان صائمه ولما دي الحيث كذا فبيستدل بذلك على أن من دخل في تطور وكان يصوم تطور لا يجد إتمام لكن يكره خروجه بلا عذر خروجا لخلاف لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم ان من دخل في نفله هل يجب ان يتمه ام لا يعني الان المساله بتسمى هل يلزم المندوب بشروعه ام لا لا فيها خلاف مذاهب المذهب الاول ان المندوب لا يلزم بشروعه مطلقا كلمة مطلقا يعني لا في الصيام ولا في الصلاة أما في الحج والعمرة فيجب بالإتمام لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله خلاص بالإجماع أن من دخل في حج نفل أو في عمرة النفل وجب عليه أن يتم الحج والعمرة بإجماع أهل العلم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة أما من دخل في الصلاة نافلة هل يجب عليه أن يتمها ولا يجب أن يخرج بعدين يصليها دخل في صوم نافلة هل يجب أن يفطر ثم يعني يصوم أو لا يصوم أم لا يجوز له هذه هي المسألة فالمذهب الأول أن المندوب لا يلزم بالشروط بمعنى ان المكلف اذا شرع بمندوب انما يجوز له تركه متى شاء وهو مخير بين المضي وبين الفسد ويستحب له الاتمام طبعا ولا اثم عليه بالفسد هذا في غير اخذ الحج والعيد ولو راح يجب فيهن الاتمام مثلا الدليل اذا على انه لا يجب ان يتم من دخل في نافله فهذه على الصيام وعلى الصلاه الاصل حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء هذا دلته ظاهره، بيقولوا تأمر نفسك عايز تصوم تكمل كمل، عايز تفطر تفطر. والحديث رواه الترمذي ورواه أحمد ورواه لي ورواه الحاكم. الحديث الثاني رواه مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر خلاص عند ظهره يعني ما أتمش ليه يبقى لا يجب إكمال المندوب الشرعي والشرعي. وأيضا دليل ثالث حديث عائشة اللي هي رأي خبأت لك شيء اللي هو الحديث اللي احنا ذكرنا. طيب الدليل أيضا الرابع، الدليل الرابع أن حكم النفل التخيير فيه مش كده؟ يعني النفل ده هو مخير بين أن يأتيه وأن يدع، فإذا شرع فيه فهو مخير بين المضي والفسق، فلو وجب لم تقض أصل نيته. لو عشان نقول النفل أصله هو مخير إن شاء فعل إن شاء ترك خلاص، لما هيدخل فيه لو قلنا واجب يمضي يبقى احنا غيرنا أصل الإيه؟ النفل. هو نفل في أصل في بدايته نفل في وسط الإيه؟ في وسط نعم. أيضا النفل آخره من جنس أول، أوله نفل يبقى آخره نفل، يبقى وسطه إيه؟ خلاص يبقى جوز النفل في النفل ولا فقط. المذهب الثاني بقى أن المندوب أو النفل يلزم بالشرعية. طبعا عمدة ما استدل به هؤلاء طبعا دول الأحناف ها؟ طيب عمدة ما استدل به الآية اللي هي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ماشي؟ كلمة ولا تبطلوا أعمالكم هذا دليل. الدليل الثاني ما رواه مسلم أبو داود وأنس الأعرابي اللي دخل على صلاة ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وما عايز يستدل من هذا لا إلا أن تطوع أي يلزمك التطوع يتطوع، لكن هذا يستدل به. وكذلك حديث رواه أبو داود والترمذي وعن عائشة أن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقضي يوما مكانه لما هم أنصروا والنبي أوجب عليهم القضاء وقال للكريم للقضاء واجب دليل على أن الاثنان واجب. الدليل الرابع أن النفل المشروع فيه يلزم قياسا عن النفل الحد يعني قصور عن الحد. طيب الرواتب في الحقيقة هو مذهب الجمهور اللي هو مذهب الشافعية الحنابلة، وأنه إذا شرع في نفل لا يجب أي إتمام. والقول قول الله تعالى وقتل أعمالكم هو أقوى دليل استدلوا به، قالوا أن الإبطال محرم وترك الحرام واجب، فيكون إتمام ما شرع من أعمال واجب ويجاب عليهم بأربعة أجوبة. الجواب الأول بفرض أن الآية خاصة بما نحن فيه فإن النهي بالتنزيل، والصادق عنها الأحاديث اللي وردت وذكرنا. الجواب الثاني على فرض أن النهي في الآية بالتحريم لا بالتنزيل، والآية خاصة في الإبطال بالردة بدليل قوله تعالى قبلها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول لا يجوز، فإذا عمل ذلك وتوكل عليكم ألا تكفروا. مش معناه لا تدخلوا في المندوب وتتركوا. الجواب الثالث على فرض أن النهي في التحريم وأن المقصود الإبطال بالرياء، أن المقصود الإبطال بالرياء ولا تبطلوا أعمالكم بأن تضاعوا وأنتم. الجواب الرابع على فرض أن النهي في التحريم والمقصود الإبطال بالكبائر، بس هذا مذهب الإيه؟ المعتزلة، أنه بالكبيرة يكفر يوم. ماشي؟ فالأقرب طبعا الاستدلال بالإيه؟ بالآية في غير وضعه في غير موضعه، أي لا تبطلوا أعمالكم بالكفر أي بالردة ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء. ماشي؟ إنما ليس معناه أنكم إيه؟ لا تبطلوا أعمالكم أي لا تتموا المندوب الذي تخطئ فيه. من الأحاديث الأيضا طيب

ايضا لو ولا تصوم امراه وزوجها شاهد الا ايه؟ الا ليه؟ هو قاعد انا هصوم بكره الفرض عليه. لا نصوم. جه طلاقها لا ما ما تاب. لا لا هي صامت من غير ما تقول. صامت من غير ما تقول له ماشي وجه طلاقها. تؤدي الطلاق. ان هي ان ده حقه. طيب ماشي ما هي كده هي المفروض تستاذنه وهي اللي قصرت في الاستئذان. نعم؟ ايوه نعم لكن ما هو اوجب؟ خلاص مقدر هو طاعة الزوج. من ايه؟ لا هي هذه المسألة منهم من قال انه لا يجوز ان يخرج من الصلاة النافلة لكن يجوز ان يخرج من صوم النافلة عشان الاحاديث اللي وردت في الخروج وردت فين؟ الصيام فطيب قالوا ايه؟ بس يجوز ان يخرج من الصلاة انما لا يجوز ان يخرج من الصلاة وطائفة قالت وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة يجوز ان يخرج من الصلاة ويجوز ان يخرج من الصيام ولا فرق هذا نافلة وهذا ايه نافلة والمندوب لا يجب بشروع الدين خلاص؟ الارجح انه لا يجب بشروع الدين لا صلاة ولا صيام الا في الحج بالاجماع يجب اتمام ما دخل فيه في ايه؟ ها؟ في ايه؟ لا بدون عذر هيكره اقول ايه؟ هيكره بس مش احنا احرام يبقى لا يجب الاتمام احنا ما نفناش الكراهه خلاص والمذهب هنا يكره لكن جائز انه يخرج مع الكراهه ماشي؟ ايه يعني في دماغك مش فاهم انا مستغرب ليه؟ بتنظر لورات استغراب ليه؟ ايه المشكلة؟ مالها اي صلاة؟ مالها؟ ايه يخرج منها ايه اللي جرى؟ خارج من العذر لا يكره بس خلاص ده المذهب التاني عايز تاخد بنت حر بس ده مذهب الشافعي اللي بيقول لك مذهب الحنابلة هو الراجح انت عايز تاخد مذهب مالكية او مذهب الاحناف انت حر خلاص ده حرام على هذا المدى ايه لا فرق بين الصيام والصلاة خلاص هو هذا كان يبقى الدليل اللي انت بتستدل بيه ولا تطيعوا اعمالكم هو هذا لا فكره يبقى دليلك سقط يبقى خلاص هيرجع يعني ده مندوب اوله مندوب واخره مندوب يبقى معنى ذلك طالما انك يجوز لك ان تتركه في اوله يجوز لك ان تتركه فين؟ في وسطه وفي اخره. ما ازاي باخذ ها؟ ازاي يسيب القرض ده وياخد التاني ويبقى حر؟ ازاي يسيب القرض ايه؟ وياخد التاني ويبقى حر؟ لا لا لا ماشي هذا اذا اقتنع ان قول مالكية وقول حنفية ارجح ماشي وانه لا يجوز ان ياخذ من العمل له ذلك له ذلك ماشي هو قول ائمة معتبرين يعني القبح في ذهنه ان هذا يحرم من الخروج واجب علينا ان يعتمد بهذا خلاص اخر استراح على ان هذا لا يجب ماشي فالامر هنا انت متعبد لله عز وجل بما تعتقد يعني لو انت كنت معتقد ان الخروج حرام على قول الحنفيه على قول المالكيه وجيت في يوم كده عايز تخرج وقلت اليوم ده بقى ناخد بقول ايه الحنابله والشافعيه اكيد رغم ان ده قول ايه؟ قول معتبر لكن انت هنا بقى في الحقيقه انت ماشي بتتبع قول انت بتتبع هواك مره تاخده واجب عشان ذلك واجب ومره بقى لما انت حبيت تفطر نقول ناخد اليوم ده بقول الشافعي وكما ذكرنا اكثر من مره ان الشريعه جاءت لاخراج المكلف عن داعيه هواه حتى يكون عبدا لله صحيح انا ممكن اتحول من القول بالحرمه الى القول بالكراهه ها بدليل يعني ممكن اكون امين بمذهب المالكية او الحنفية ثم ارجع الى مذهب الشافعية والحنفية بدليل خلاص اقرا اقوال هؤلاء الناس خلاص رجعت مش رجعت للهوى ماشي فاللي ماشي يتلخص كده ياخد مذهب يعجبه وبعدين يبتدي المذهب الثاني على حسب ما يشتهي وما يهوى ها اللي يتنقل هكذا بين المذاهب يعني يقتنص ما يستهيل يجتمع فيه الشر كله ماشي ها. ماشي لا يجوز له يجب عليه ان تتم. لو نفس المطلق يجوز, وهي كمان لو نفس المطلق يجوز لانها يجوز لها ويجوز لها. طب يعني مش مهم هي بتقضي ايامها في يوم الاثنين والخميس, ناويه ايه؟ بس هي ناوية قضاء. طيب أرجو ذكر الرب الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل اللهم أعطني أفضل ما قلت السائلين حيث أنني لم أسمعه جيدا. رجل قال اللهم أعطني أفضل ما أعطيت السائلين, فقال إذن يعقر جوادك ويراق دمك, يعني يعقر الدرع جواد خلاص فرز بتاعك, ويراق دمك يعني وتقتل انت, يعني تقتل انت وفرز خلاص عشان تاخد افضل ما يدخل مواقع السحر. انا وراء صحتي ضعيفة عشر بدوقة على طول وابدو من عمر 33 سنة, هل اصوم شعبان ام لا؟ طبعا لا ما تصوم, حد قال لك صوم شعبان؟ خلاص على قدر ما تستطيع صوم رمضان بس كفاية عليك, يدوك على طول التعبانة كلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن يكون 13 أو 15 أم ثلاثة أيام من الشهر؟ ومنهم ما قال ثلاثة أيام من كل شهر, ممكن ثلاثة أول ثلاثة نص ثلاثة آخر, لكن الأفضل 13 ضمن 10 ليه؟ في الأول جاز كده بس. طيب من طاج قضاء أيام فاتته من رمضان حتى أتى عليه رمضانات أخرى فهل يجب عليه مع القضاء كفارة واحدة عن كل يوم أم يجب كفارات دعوة ما عليه من السنوات؟ نعم الراجح ليس هناك كفارات, يقضي فقط وأثم بالتأخير, يتوب من التأخير, لكن الكفارة تحتاج إلى دليل ولا دليل. من وضع على الاستغفار 100 مرة كذلك التسبيح وكذلك التحميد والتأليه وكتبنا التأليه تهليل يقول لا إله إلا الله ولا التكبير ولا الحوقلة ضمن أركان الصباح والمساء, يعتبر هذا بدعة؟ لا مش كده خلاص, هذا مش شيء خلاص لأنك لا أذكر مشروع أنت عملت نفسك وأذكر أذكر مشروع على الله. المهم ما تطبعش الكلام ده ولا كده وتوزع على الناس, يبقى اللي انت ألفته ده ما تقيله في مش هندسه, انما لا باس انك انت تقول هذا ما كلها اسلام, لكن ما تنسقهاش بطريقه ايه انت مخترعها. نعم جاهز اذا فاتت لقضيها اللي هي ايه دي؟ يعني يقول ان اذكار الصباح لا يجوز, يجوز لا تقبل في رمضان الماضي. سؤال هنا شوف جلاله في رمضان الماضي مش عارف اتم 100 شعبان في رمضان الماضي مصر اتمت شعبان 30 يوم ولكني لو افطر صباح يوم ال 30 حتى اطلع على الجرائد تحسبا للصيام اي دوله اخرى, فوجدت مكتوب في الجرائد ان دولة ليبيا اعلنت بدء شهر الصيام عندها, ففكرت قليلا ثم افطرت وذلك للاسباب الاتيه. لم يذكر في الاعلان ان الصيام نتيجه الحساب الفلكي او نتيجه لرؤيه, لم تعلن دوله الجزيره العربيه على كده, يعني دوله الجزيره العربيه شرط ان هي تعلن دوله كده. طب المغرب اعلنت لها رافع من انما اقصد يقول لي ان الجزيره ما علمتش, الجزيره ما هيش اصلا اي من دول عربيه اعلنت لها خلاص مصوم, مش مشكله الجزيره غير الجزيره, يعني هو الشاب والهلال في اي مكان مسلمين شافوه في امريكا مسلمين اللي شافوه لا عربيه مسلمه ماشي.